بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. تكلمنا عن مراتب الإيمان من القضاء والقدر، الثلاثة: مرتبة العلم، مرتبة الكتابة، مرتبة القدرة والإرادة. وتكلمنا عن أنواع الإرادة: الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. وقلنا أن المشيئة لم ترد في الكتاب والسنة إلا بمعنى القدر الكوني. أما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر فهي الإيمان بخلق أفعال العباد، خلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم خيرها وشرها. وهذا هو معنى نؤمن بالقدر خيره وشره. فنسبة الشر إلى القدر نسبة إيجاد الله له وخلقه له، أي خلقه لفعل العبد للشر، وخلقه لقدرة العبد على الشر، وخلقه لمشيئة العبد للشر. فالله خلق فعل العبد وقدرته ومشيئته، خلق فعل العبد للشر وخلق قدرته على الشر وخلق مشيئته للشر. ده بالنسبة لكلمة شر، عشان نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك. وهنا قال: نؤمن بالقدر خيره وشره، يعني ما قدر الله ولوده من الخير وما قدر الله ولوده من الشر. لا يقال أن الله خلق فعل الخير فقط والعبد خلق فعل الشر. من هنا سمي القدرية مجوس هذه الأمة، شبها منهم بالمجوس الذين قالوا بإلهين، خالق الخير وخالق الشر. فهم قالوا، أو كثير منهم قالوا، خلق الله الخير وخلق العباد الشر. أهل الإيمان يقولون: نؤمن بالقدر خيره شره، خلق الله الخير والشر، وخلق الله للشر. هذا الإيجاد والخلق من الله سبحانه لشر ليس شرا. قلنا من خلق قدرة العبد ومشيئة العبد وفعل العبد للشر، هذا الإيجاد والخلق من الله سبحانه ليس شرا، لأن أفعال الله ليس فيها شر وليس في تقديره شر. في فرق بين فعل الرب وهو التقدير وبين المقدر. التقدير فعل الله، والمقدر المخلوق. قدر الله وجود الشر، تقدير الله فعله صفة من صفاته، ليس من الشر، من صفاته الفعلية سبحانه وتعالى. فخلق الله للشر ليس بشر، تقديره للشر ليس بشر، لأن فعل الله صفة من صفاته، والله الخير كله في يديه والشر ليس إليه. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ليس معنى ذلك أن الشر خارج عن يديه سبحانه وتعالى، أعني عن مكه، لكن الخير كله في يديه والشر ليس إليه، لا ينسب إليه فعلا ولا صفة ولا ذاتا ولا شرعا. لا يأمر بالشر ولا شر، لا يؤمر ولا يأمر، إن الله لا يأمر بالفحشاء. ليس في أفعاله شر ولا في صفاته شر. وخلقه للشر ليس بشر، لماذا؟ لأنه بحكمة بالغة، لأنه يترتب عليه من الخير ما لا يمكن أن يوجد إلا بهذا الشر. ففعله القائم به سبحانه وتعالى أنه خلق الشر ولكنه لم يفعل الشر. مثال: فعل السرقة، من الذي سرق؟ العبد هو الذي سرق. لا يمكن أن يوصف الرب بهذا الفعل، لا يقال الله سرق، لكن الله خلق الفعل، مكن العبد من السرقة، خلق له قدرة وإرادة وجسما وآلة وفعلا هو تلك السرقة، الفعل هو تلك السرقة. فالله خلق الفعل ولم يفعل الفعل. في فرق بين فعل الله وفعل العبد. ففعل الله خلق، خلق السرقة وخلق السارق ومكنه، وفعل العبد أن سرق، فعل العبد أن صلى، فعل الرب أن جعل العبد مقيم الصلاة. ففعل الله غير فعل العبد. لذلك قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. فقد سأل الله فعل نفسه هو، لأن الله هو الذي يجعل، يسأل الله أن يفعل به ذلك. سأل الله أن يجعله مقيما للصلاة، سأل الله أن يجعله يفعل الفعل البشري، أن يجعله يفعل فعل الله والجعل، وفعل العبد هو الفعل، هو الصلاة أو الصوم أو السرقة أو الزنا أو غير ذلك. هذه المرتبة أكثر استعمالها في القرآن بلفظ الجعل، واستعملت في مواضع بلفظ الخلق، أحيانا نصا على الأفعال أو ظاهرا فيها، وأحيانا الأفعال داخلة في عموم الأشياء. الدليل على خلق الله الأفعال العباد قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذه الآية لها تفسيران كلاهما دل على خلق أفعال العباد. التفسير الأول أن ما مصدرية يكون منها ومن الفعل المضارع التالي لها مصدر، يكون منها ومن الفعل المضارع التالي لها مصدر، تفسيرها والله خلقكم وعملكم، على هذا التفسير تكون الآية نصا في خلق أفعال العباد. وفي الحديث المرفوع وحديث حسنه ابن حجر رواه البخاري في خلق أفعال العباد ليس في الصحيح، وابن أبي عاصم في السنة صححه الشيخ الألباني، إن الله يصنع كل صانع وصنعته، إن الله يصنع كل صانع يخلق يعني كل صانع وصنعته، يبقى الصنعة نفسها مخلوق، فعل العبد نفسه مخلوق. وإذا قلنا نصر التفسير الثاني أن ما موصولة والله خلقكم وخلق الذي تعملون، يعني الأصنام، فإبراهيم عليه السلام يقول لهم والله خلقكم وخلق الأصنام التي تعملونها، تكون الآية على هذا التفسير الثاني دل على خلق أفعال العباد من جهة أخرى، من جهة أن الصنم الذي كان يعبدونه لم يحجر فقط، لأنه هو مكون من شيئين، إجار بلد كام وعم بشري وهو النحت، لم يسمى صنما حتى جعل فيه الفعل الإنساني. المكتب ده اسمه خشب ولا اسمه مكتب؟ اسمه مكتب. امتى بقى اسمه مكتب؟ لما تحط الخشب على بعضه من خلال فعل النجار وضم حتى صار مكتبا. قبل ما يبقى مكتب بيبقى اسمه ايه؟ على مكان خشب اسمه ايه؟ خشب. زي ما نقول ده اسمنت، نقول الانشاء اسمنت، نقول دي عمارة، الاسمنت والحديد بنقول العمارة ايه؟ ولا بتبقى عمارة امتى؟ لما البشر يعملوا فيها ويحطوا الاسمنت والحديد والزلط والطوب تبقى عمارة. فلو قلنا الله خلق هذه العمارة والله خلق هذا المكتب، ما بقاش اسمه مكتب الا بالايه؟ بالاثنين. ما بقاش اسمه صنم الا بالمادة خامل والصخر والحجر وفعل العبد. فالله خلق الصنم يبقى، او خلق ما يعمل العبد، خلق المكتب، خلق العمارة، يبقى خلق جزئيها، من الاثنين دخلوا فيها، الجزء اللي هو المادة الخام وايه؟ وعمل الانسان. فابراهيم قال وما تعملون، اي الذي تعملون، هذا الشيء كله مصنوع للمخلوق الله، المادة الخام والعمارة والعمل البشري اللي هو النحت. قلنا منبر المسجد عبارة عن خشب بالاضافة الى صنعة النجار، البناء الشامخ وكان المنطوب حديد واسمنت، لفائف الحديد وصبوب الحديد واكوام الاسمنت لا تسمى بناية، فلا بد من عمل البنائين. فعندما نقول الله سبحانه خلق هذه البناية الشامخة دخل في ذلك عمل العباد بالإضافة إلى مادة البناء، فدلالة التفسير الثاني دلالة ظاهرة، والتفسير الأول يبقى نص على خلق أفعال العباد، فالآية إما ظاهر وإما نص على خلق الله الأفعال العباد بلفظ الخلق. وقال تعالى الله خالق كل شيء، كلمة كل شيء شملت أفعال العباد وقدرة العباد. يقول طب الله خالق نفسه، هذه أسئلة سخيفة، لأن الله عز وجل بأسمائه وصفاته خالق كل شيء سواه عز وجل. طب يقولوا يحتج بها المعتزلة على خلق القرآن، يقول الله عز وجل بصفاته وقد دخل فيها كلامه خالق كل شيء، يبقى إذن خالق كل شيء سواه سبحانه وتعالى، فدخل في كل شيء سواه قدرة العباد وأفعال العباد، وهذا ظاهر جدا، لأن الإنسان نفسه كان عدما ولم يولد نفسه ولا أوجد لنفسه القدرة ولا الإرادة، فهذه الأشياء مخلوقة قطعا وليس الإنسان خالقها قطعا، فالله هو خالقها. وده فعلا هذا التدبر والتفكير من أهم ما يحتاج إليه العبد في كل أحواله، في التفكر في العدم الذي كان فيه، هو فعلا ولد كان قبل أن يولد كان عدما. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم أوجده الله عز وجل عاجزا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالحقيقة أن هذه أدوات القدرة، إنما أصبحنا قادرين مع كوننا ولدنا عاجزين بسمع وبصر، نجزم ونوقن بأننا لم نعطي أنفسنا ذلك. كم من طفل يولد أعمى، يولد مشلولا، يولد أصم، لم يعطه أبوه وأمه ذلك. لو كان بقدرة الأم والأب لما ولد في الكون ناقص، لأن كل أم وأب يقرران إعطاء ابنهما نظر 6/6 وإعطاء سمع خارق للعادة وإعطاء ذكاء فوق كل عقول البشر، لكن الولد بيتولد وأبوه وأمه لا يملكون له شيئا، يعطى معامل ذكاء من يوم ما يتولد لغاية ما تخرج من الجامعة، إذا تخرج أو صار في الشريعة والطريق لا يعرف شيئا، هو نسبة الذكاء اللي ربنا خلقها. ودي في الحقيقة تؤثر على إرادته بلا شك. عشان كده قلنا إن إرادة الإنسان وقدرة الإنسان متأثرة بأشياء لا قدرة عليها. بلا طب إن هذا الأمر يجعل يوقن لأنه وإن وجدت له قدرة وإرادة إلا الله قدرته وإرادة. الطفل يولد غير قادر على الكلام ولا الفهم ولا الإمساك بشيء، حتى ما عرفش يمسك، يعرف يمسك دي بعد حين، يمسك الحاجة إمساكا مقصودا بتتولد بتتوجد في الطفل بعد الولادة، تتكون القدرة تدريجيا على هذه الأشياء، تنمو له لديه الأفعال الإرادية. بيتولد ما يعرفش فرق بين الورقة وبين الورقة أم 100 جنيه و200 جنيه ولو اديتها له يلحقوها منه قبل ما ايه ما يقطعها، وما يعرفش حب التملك، ما يعرفش يقول بتاعتي، خلال سنة ولا سنتين يقول ايه بتاعتي ويبدأ يكره من يأخذ ما له. لكن قبل كده كانت عدم هذه الإرادة، زي ما بيتولد عدم إرادته الجنسية، ما عندوش رغبة في الجنس نهائيا. ثم بعد ذلك تولد بعد كم سنة، تبدأ بدايتها في البداية، ثم بعد 15 سنة 14 سنة 13 سنة يتولد هذه الرغبة في الجنس الآخر. بلا شك أن الرغبات دي تتوجد فيه رغما عنه، لا يختار أن توجد أو لا توجد، وهي تؤثر هذه الرغبات على إراداته، يجد نفسه رغبة فتحركه لكي يفعل، وهو يستطيع أن يمسك نفسه أو يطلقها، ولذلك كلف. مع أن هذه الإرادات حصلت بغير اختيار منه، لقى نفسه بيجوع، لقى نفسه بيعطش، لقى نفسه بيحب أن هو يكون حاجة بتاعته، لقى نفسه بيميل إلى الجنس الآخر. الحاجات دي خلقت فيه فعلا، لم يخلقها، فكيف يزعم أحد بعد ذلك أن أسباب الإرادة وأدوات الإرادة بعد أن يقر بأنها كلها مخلوقة يقول لا أنا إرادتي أنا الذي أصنعها؟ الله جاهل من يقول ذلك. تدبر وتأمل في حال الطفل والحيوان المنوي وهو يجري حول البويضة، وشوف إرادة الإنسان أين هي وقدرته أين هي، أدواته ورغباته، الرغبات دي اللي يتحركوا، ومع ذلك فهو عاجز عن أن يصنعها في نفسه أو يولدها. لذلك تجد مثلا بعض الناس ولد غير مؤهل مثلا للرغبة الجنسية، نقص لم لا يوجد هرمونات مثلا أو في الخصية أو في المبيض، وأظل هكذا لا ينمو جنسيا مثلا، رغباته لم تتجه إلى هذا الأمر نهائيا، عقله لم يصل إلى إدراك أمر الملك مثلا، لأنه كان معامل الذكاء منخفض جدا. طفل المنغولي اللي مثلا ذكاؤه بتاع 20% من معامل الذكاء بتاعه ده مش هيعرف يعمل حاجة خالص، لا يستطيع ده شيء. اللي عنده 70 و80 ممكن يبقى منغولي وعنده 70 و80% ذكاء ويستطيع أن يتعلم بعض الأشياء ويحب التملك، وربما كان كامل الرغبة الجنسية ونحو ذلك. أشياء لا يعني يصنع فيها إنسان شيئا، وهي أدوات ووسائل وأسباب القدرة والإرادة. فكيف يزعم بعد ذلك أنه هو الذي يتحكم مطلقا في هذه الأشياء وكانت عدما؟ نقول أن الأفعال الإرادية كحب التملك واختيار نوع الطعام وحب اللعب بعد مدة، ثم بعد مدة يريد الشهوة، ثم يختار الخير والشر، تزداد قدراته بالتدريج. وكونها توجد بالتدريج هذا قطعا دليل على أنها مخلوقة ولم يريدها لنفسه، وإلا لأعطى الناس لأنفسهم أعلى درجات القدرة والإمكانيات. والقدرة والإرادة يولد من مجموعهما الفعل، فالفعل قطعا أيضا مخلوق لأنه تولد مخلوقين كان عدما. الإنسان مخلوق بقدرته وإرادته لله عز وجل، قدرته وإرادته تحت قدرة الله ومشيئته، فأفعاله المتولدة منه ومن قدرته وإرادته لابد أن تكون مخلوقة لله عز وجل. هي محاولة لتقريب الأمر عقلا استرشادا بإرشاد القرآن لنا، والله خلقكم والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، وقوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. زي ما قلنا دي أدوات القدرة وأدوات الإرادة، وإلا هو لم يجعل نفسه كذلك. فعند التأمل تجد أن العقل الإنساني لابد وأن يصل إلى نفس النتيجة التي جاء بها الشرع، وهي وما تشاءون إلا أن يشاء الله وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فلا يفعل العبد ولا يريد إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى. فكما ذكرنا هناك عوامل كثيرة جدا تؤثر على قدرة الإنسان وإراداته ورغباته التي تخلق فيه رغما عنه. الإنسان بيجوع قبل ما يحب الأكل، مش كده؟ الإنسان يولد بعد شوية بيعيط طلبا لثدي أمه، هو لا يدرك أن هناك مصلحة في الأكل ولا أن هناك أنواع من الأطعمة، بل يوجد في نفسه الجوع والعطش، وجد فيه ذلك، فمال إلى ثدي أمه وجعل يمص قبل أن يدرك شيئا على الإطلاق. فلذلك نقول هذه الأشياء خلقت في الإنسان جزما ويقينا، كما ذكرنا عوامل كثيرة لا يملكها، أصل الرغبات لا يملكها، فلا بد وأن يقر ولا بد وأن يجزم بأن إرادته مخلوقة وقدرته مخلوقة وما يتولد عنها من الأفعال كذلك مخلوق. وكونه مخلوق ليس معناه أنه لا دخل له به، كون الأفعال مخلوقة ليس معناه أنه ليس مسؤولا عنها، بل هي مخلوقة فيه وهو قد فعل بقدرة وإرادة خلقها الله له فهو مسؤول، كما أن الأب والأم لم يخلق الولد وهما مسؤولان عنه، لو ألقياه في الطريق وقال لم نخلقه فليرزقه الذي خلقه أثما، ولامهما الخلق جميعا ولامهما كل عاقل وقال بل أنتم المسؤولان عن هذا الولد لأنكما أنجبتماه وليس لم تخلقاه. نعم لم يخلقاه، وكم من رجل يعاشر امرأته ولا تلد ولا يخلق في رحمها شيء، وكم من يعني حمل لا يستمر وليس في قوة ويكون هناك حس شديد على الاستمرار ولا يستمر، وكم من رجل وامرأة يرغبان أن يولد منهما ولد ولا يقع. فلذلك نقول أن هذا دليل على عجز الإنسان، ومع ذلك هما مسؤولان، فلابد أن يعلم الإنسان أن خلق الله لأفعال العباد لا يعفيه من المسؤولية. ولذا نقول دليل مرتبة أن الله خالق أفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم، وأن للعباد قدرة ومشيئة بها يقع فعلهم، والعباد فاعلون حقيقة. دي نصوص في هذه المرتبة لابد من ذكرها. إذا المرتبة دي إحنا مش بنثبت بس خلق الله أفعال العباد، بنثبت أفعال للعباد حقيقية وليست فقط أفعال مجازية. هذه المرتبة الرابعة كما قلنا تسمى خلق أفعال العباد. لفظ الخلق يشمل عموم كل شيء، لكن الأفعال الواردة في القرآن غالبا وردت بلفظ جعل. قال الله تعالى وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا، الله الذي جعل. ودائما تجد إن آيات القرآن تذكر هذه المرتبة مع ثمارها الإيمانية، وليس فقط أنها تثبت مسألة نظرية. المؤمن ينظر فيرى مجرمين كانوا في القرى، في كل قرى في كل قرية وفي زمن، يرى مجرمين كبارا أكابر المجرمين، وإن كانوا عند الناس أكابر السادة ويعني أكابر الأغنياء وأكابر الملوك والرؤساء، ولكن كثير منهم يكون عند الله أكابر المجرمين. وأخبر أنه جعلهم ليمكروا، وبين هذا أنه وبين في هذا أنهم ما يمكرون إلا بأنفسهم، لأن الله من ورائهم محيط. وهذا كما ذكرنا الثمرة الإيمانية لهذا الأمر، وهو أن تعلم أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لما أوجدهم، ولو شاء الله ما مكروا، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لا منعهم من ذلك ابتداء بسلب وسائل القدرة ووسائل الإرادة. الرغبة كما ذكرنا في التملك بتولد في الإنسان، لو نزعت منه لو لم تخلق فيه أصلا لما ولد من يحرص على المكر ليحافظ على الملك والرئاسة والجاه والمنزلة. فإذا استحضرت ذاك علمت أن العبادة لا يملكون شيئا، وأن عاقبة هذا المكر في النهاية يجعله الله عز وجل مكرا بأنفسهم، لأنهم لا يمكنهم أن يضادوا أمر الله. فالله لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وهو غالب على أمره سبحانه وبحمده. وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. المجرمون ليسوا ذواتا فقط، إنما المجرم ذات وفعل، الفعل هو الإجرام، والله خلقهم خلق ذواتهم وجعلهم مجرمين، هذا الإجرام فعلهم هم. كذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، جعلهم الله مجرمين لحكمته البالغة ليظهر حكمته البالغة. وأن الذين كثيرا ما أجرموا وكثيرا ما مكروا سيظهر لهم في النهاية أن مكرهم كان بأنفسهم، وتظهر قدرة الله العظيمة وإرادته النافذة، فهم أجرموا كل هذا الإجرام ومكروا كل هذا المكر حتى ظنوا أنهم أحاطوا بأهل الإسلام. الحقيقة أن الله من ورائهم محيط، في الحقيقة أن الله إنما جعلهم يمكرون بأنفسهم وما يشعرون. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. قال سبحانه وتعالى قبلها: ونقلب أفئذتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أن ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، كما جعلهم الله لا يؤمنون كذلك جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. الآيات دي تحتاج إلى وقفات فعلا حتى لأنها كلها فيها تعليل فعل الرب سبحانه وتعالى وبيان حكمته البالغة. فقال أخبر عز وجل أنه لو أنه نزل إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشر عليهم كل شيء يقابلهم ويدعوهم للإيمان أن آمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هذا يجعل العبد المؤمن الداعي إلى الله عز وجل ييأس من نفسه ولا يرجو إلا رحمة الله، لا يتعلق قلبه بأسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب أحيانا في وجود الآيات فيخبره الله سبحانه وتعالى بأن الآيات لو جاءت ربما لم يؤمنوا، وأنه لو شاء سبحانه وتعالى لجعلهم مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، عليك أن تعمل ولا تنظر في النتائج، نفسك لا تثق فيها، لست بالذي يحملهم على الإيمان، وليس وجود الآيات بسبب يقودهم إلى الإيمان، بل لو وقع كل ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. فالله الذي جعلهم أعداء الأنبياء هو الذي جعلهم، حتى لا تظن أن العداوة من عندهم خلقت، ولا أن الشيطان هو الذي يحرك الأمور ولا المسيطر على العالم. نعم هو يحثهم على الفساد، ولكن ليس الذي يخلقه، بل الله عز وجل هو الذي قدر أن هؤلاء يعادون الرسل وأولياء الله، والله يقول وكذاك جعلنا. فعندما تزداد العداوة هل تلجأ لهم أو تخضع لهم أو تظن أن الأمور بأيديهم؟ ما أكثر من يفكر بهذه الطريقة يجد أن الأسباب في أيدي الأعداء، القوة في أيدي الأعداء، فيقول ليس لنا مصير إلا أن ندور في فلكهم، ليس لنا وسيلة إلا متابعتهم، إلا متابعتهم سوف نهلك إذا لم نتبعهم. ولو أيقنت أن الله الذي جعلهم ليختبرك لينظر كيف تفعل، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. عندما تزداد العذاب والمكر هل تلجأ لهم أو تخضع لهم أو تظن أن الأمور بأيديهم، أم تلجأ إلى الله الذي خلق وجعل؟ ويصير هؤلاء عندك تحت الأقدام فلا تجعلهم فوق الرؤوس أبدا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يشير بعضهم إلى بعض بالقول المزخرف المزين الباطل ليغر بعضهم بعضا به ولو شاء ربك ما فعلوه. إذا أيقنت بذلك فذرهم وما يفترون. إذا أيقنت بأنه لو شاء ربك ما فعلوه فلا تشاركهم في هذا الافتراء ولا تتبع ذلك الافتراء، بل اتركهم وما يفترون ولا تعبأ بهم، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. اللام هنا للتعليل لبيان الحكمة الكونية القدرية من خلق هؤلاء وجعلهم أعداء، ولكونهم يوحي بعضهم إلى بعض القول المزخرف المثل ويغر بعضهم بعضا به ولتصغى. لام هنا لام التعليل لفعل الله عز وجل، لماذا قدر وجود شياطين الإنس والجن أعداء الرسل؟ لتميل إليه إلى ذلك الباطل أفئدة قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، لتميل إلى هذا الباطل والزخرف والغرور قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، يجعلهم الله كذلك ليحاسبهم على أفعالهم بعدله، ولكي لا يدخلهم النار بلا عمل ولا جريرة، فالله لا يظلم الناس شيئا. هناك باطل موجود في القلوب يظهره الله ليحاسب عليه، فلا بد أن يوجد أناس يزخرفون الباطل وتنجذب إليه قلوبهم، تنجذب قلوب من يؤمنون بالباطل ولا يؤمنون بالآخرة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا بالباطل. فإذا وقع ذلك واقترفوا ما هم مقترفون، عملوا ما هم عاملون، فسوف يعذبهم الله لعدله سبحانه وتعالى. أراد الله أن يوجد هذا الصراع بين الخير والشر، وأراد الله أن ينقسم الناس إلى فريقين، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فهو كما أنه الحكم في الأمور الشرعية فهو الحكم في الأمور القدرية، الله في النهاية هو الذي سيحكم. فالحكم في الحكم الكوني القدري لله، والحكم الشرعي وكذا الجزاء لله عز وجل. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فأنا لا أبتغي فيما بيني وبينكم حكما إلا الله، كما أني لا أرضى أن أتخذ حكما في التشريع يحكم بالشرع إلا الله، لأنه الذي أنزل الكتاب مفصلا. فهذه من أهم المواضع التي تبين حكمة الله سبحانه وتعالى، وتأملها من أهم الأمور للمؤمنين في صراعهم مع الباطل، لتعلم أن الأمور من عند الله سبحانه وتعالى ليست من بعيد البشر. الله الذي جعل أكابر المجرمين، الله الذي جعل في لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وكما قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ظهور آثار الهداية رغم أن الأعداء المجرمين يصدون عن سبيل الله ويلبسون الباطل ثوب الحق ويشنعون على الحق، ومع ذلك يهدي الله من شاء. وهذا والله أمر ظاهر يراه المؤمنون، يرون أنفسهم عاجزين عن هداية الخلق والأمور قد أحاطت بهم، ثم بعد حين تجد القلوب كلها قد أقبلت. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بمكة لا يملك حتى الدفاع عن أصحابه، وينالهم سوء العذاب من الكفار، أنواع الابتلاء والمحنة، ثم بعد حين فتح الله قلوب من شاء. مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبائل شتى لم تستجب، قذف الله في قلوب الأنصار الإيمان، تمكن الإيمان من قلوبهم، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، تكونت دولة الإسلام، حصلت الحروب والمنازعات والغزوات، دخل الناس بعد ذلك في الإسلام أفواجا، وصار مع النبي عليه الصلاة والسلام 100,000 في حجة الوداع أو يزيدون. فانظر، وكفى بربك هاديا، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. يبقى في لحظات كان عاجزا عن نصرة أصحابه، لا يأمرهم إلا بالصبر، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ويصبر بلالا وسائر المعمار وسائر المعذبين، ويبشرهم بالجنات العلى، ويأتي نصر الله سبحانه وتعالى. الكفار أحاطوا بكل الوسائل بالمؤمنين ليهزموهم، ثم يأتي نصر الله سبحانه وتعالى. وكفى بربك هاديا ونصيرا، فمهما حاول الكفار إضلال الناس فالله سيهدي من شاء، ولو حاولوا هزيمة الإسلام فالله ينصر المسلمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال عز وجل في الأنبياء: آل إبراهيم وآل يعقوب وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فهو عز وجل جعلهم أئمة يهدون بأمره، جعلهم أئمة للهدى، وجعل أولئك شياطين الإنس والجن أعداء الأنبياء، أئمة الضلال، كما قال عن فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. سبحان الله، هذا الأمر تستفيد منه أعظم استفادة، في أنك إذا وفقت للطاعة واتبعك الناس عليها، إياك أن تقول أنا القائد، أنا الكبير، أنا الزعيم، الله الذي جعلك إماما تهدي بأمره إن كنت كذلك. إن ظننت أنك الذي فعلت من قبل نفسك بغير توفيق الله، فعملك أولى أن يكون مردودا، أولى أن يلف كخرقة دالية منتنة ترد في وجهك، حين تظن نفسك الكبير والزعيم والقائد. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أدخله الله مكة فاتحا منتصرا، متواضعا لله عز وجل غاية التواضع، يكاد رأسه يمس ظهر راحلته، ويدخل ساجدا، أول ما دخل مكة صلى صلاة الفتح 8 ركعات، اغتسل صلى الله عليه وسلم ثم صلى صلاة الفتح، يدخل ساجدا يخضع لله، راكعا لله عز وجل منحيا متواضعا ساجدا لله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى، لأن الله الذي جعله، هذا معنى لا يعني لابد من حصوله، أن إنسان قد تكبر عنده نفسه ويظن نفسه هو الذي صنع ذلك من عنده وبقوته وقدرته، فيهلك مثل من قال هذا لي، ويهلك من مثل الذي قال أوتيته على علم عندي، نعوذ بالله. فلذلك إذا تذكر الإنسان وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، تعلم أنه بتوفيق الله، كما يقر أهل الجنة بذلك، فيقولون الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيظهر في هذه الآيات فعل العبد وفعل الرب، فعل الله الهداية، فعل العبد الاهتداء. ولا تحصل الهداية من العبد، لا يحصل الاهتداء من العبد إلا بأن يهديه الله عز وجل، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فدخلوا الجنة بتوفيق الله لهم، فعاملوا الصالحات بتوفيق الله لهم، فعبدوه بإعانته وبهدايته. قضية القضاء والقدر موجودة في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فلولا أن الله أنعم على من أنعم عليهم بالهداية لما اهتدوا. وهم يسألونه الهداية التي هي فعله بهم سبحانه وتعالى. يسألونه أن يهديهم، يسألون شيئا يملكه عز وجل، وهم يسيرون على الصراط المستقيم، يفعلون العبادة مستعينين بالله، ويطلبون منه هداية البيان أولا ليعلموا الحق من الباطل، وهداية التوفيق ليحبوا ذلك الحق ويريدوه ويفعلوه، ولا يقدرون على شيء من ذلك إلا بالله. وليس فقط أنهم يسألون هداية بمعنى التبيين، التبيين أول الدرجات، أن يبين لهم، وإلا فالناس يختلفون، وكل يدعي أنه صاحب الحق، وكل يقول أنا الذي يعني على وفق مراد الله. فالبيان من الله عز وجل، والبصيرة التي يقذفها في قلب العبد حتى يرى الحق حقا والباطل باطلا، أول درجة الهداية من فعله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك كما ذكرنا يجعل هداية التوفيق بأن يجعلهم يحبون ذلك الحق، وإلا فكم من أناس ظهر لهم الحق فأبغضوه، علموا أنه الحق. في أناس ضلوا ابتداء، الضالون ضلوا، رأوا الحق باطلا والباطل حقا، والمغضوب عليهم رأوا الحق حقا ومع ذلك أبغضوه وحاربوه وعادوه والعياذ بالله، وبذلوا عمرهم في محاربته، كما قال حيي لصاحبه عندما سأله عن النبي عليه الصلاة والسلام أهو النبي الموعود، فقال هو والله، هو والله، فيقول فما تفعل، فقال أعاديه ما حييت والعياذ بالله. فانظر إلى هذا النوع من البشر الذين غضب الله عليهم، المغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق واختاروا خلافه، لم يهديهم الله الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق والإعانة وحب الحق ثم إرادة فعله بعد ذلك. وإلا فكم من إنسان محب للحق يتمنى أن يحلق في قممه وهو في سفح الجبل، لا يريد، ليس عنده عزيمة، ليس عنده رغبة قوية في فعله، يقول لك والله أنا بحب إن أنا أمشي السكة صح، ولكنه لا يفعل، لا يريد ذلك، يحب ولكن لا يفعل، حبه مجرد أماني، ليس هناك عزم صادق حتى يصعد وحتى يحلق في هذه الأجواء. فإذا وفقه الله عز وجل وعمل وأراد وعمل، ففعلا وصل إلى هذه الأعمال الصالحة وازداد منها، يحتاج إلى هداية الثبات وهداية الزيادة من ذلك الخير، فإنه لا يملك قلبه، ربما تقلب حاله، فهو يطلب من الله هداية للصراط المستقيم. إيمان بالقضاء والقدر ده لا يقبل عمل بدونه، لأنه بدون هذا سوف يكون في الإنسان كل الأمراض. بدون الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله الذي هدى والله الذي وفق، فعل الله في العبد وخلقه لفعل العبد، الهداية من الله خلق الهدى في قلب العبد وتثبيته على ذلك، وإلا فكم ممن كان على الحق ثم أعرض والعياذ بالله، وعمل الحق مدة حتى وصل إلى الدرجات الأولى، أوشك أن يكون بينه وبين الجنة، أوشك أن يدخل الجنة، إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيكون من أهلها. إبليس مثال وآية من آيات الله، والذي آتاه الله آياته فانسلخ منها، قال واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها. إذن أنت ارتفعت حين عملت، لو شاء الله عز وجل أن يتركك كهذا الكلب والعياذ بالله، كالذي آتاه الله آياته ففعل الانسلاخ، فعل لم يفعله الله به وهو الرفع بالآيات، ففعل هو الانسلاخ والغي فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، وهو أيضا فعل أفعال أخرى لأن الله لم يرفعه، فقال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف أفعال كثيرة نسبها لذلك العبد، وسببها أن الله لم يرفعه سبحانه وتعالى، أن الله علمه الآيات وجعله يراها ومع ذلك ابتعد. وكذلك يحذر المؤمن على نفسه، لأنه يعلم أن قلبه بيد الله وأن الهداية منه، أن يكون هذا كالذي ضرب الله له المثل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. ده إنسان يعمل أنواع الصالحات، جنته في عمله، جنته في العمل الصالح فيها من كل الثمرات، وتجري من تحتها الأنهار، مصادر الخير مولودة ومصادر، وهو يتلذذ بهذا الخير. ونسأل الله العافية، نسأل الله العافية، ونسأل الله العافية. وفي وقت إهاجتي أصبه الكبر وله ذرية ضعفاء، فمحتاج جدا إلى استمرار هذه الجنة. وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه فاحترقت، ضاع كل ذلك والعياذ بالله. أصابه إعصار، أصابه شيء بسبب من قبل نفسي، عدل الله معه، بمعنى عامله الله بعدله، أعجب بنفسي، غر من نفسي، فتن على كبر، فضاعت الجنة، ضاع الخير الذي كان عنده وضاعت مصادره. كذلك قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالإنسان إذا استحضر أن الله الذي جعل الأئمة أئمة يهدون بأمره، جعلهم أئمة للمتقين، هذا من شاء سبحانه وتعالى وأضل من شاء، فهنا يتواضع لله ولا يعجب بنفسه ولا يصيبه الكبر والغرور ولا يظلم الله. قد يسأل البعض لماذا جعل الله عز وجل ذلك، لماذا جعل آل إبراهيم وآل يعقوب أئمة يهدون بأمره، وجعل آل فرعون أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون؟ نقول لأنه عز وجل بحكمته فعل ذلك، وضع كل شيء في موضعه، فلا يمكن أن يتساوى الفريقان، فليس العدل هو المساواة، وإنما العدل وضع كل شيء في موضعه. كما ضربنا هذا المثل مرة سابقة، لو أن الزارع عنده أرض بائرة تفسد كل بذر طيب يوضع فيها، وعنده أرض طيبة تثمر كل بذر طيب يوضع فيها، فوضع البذر الطيب في الأرض الطيبة، كان ذلك عدلا وحكمة. فهل لأحد أن يسأل هذا الزارع لماذا لم تقسم البذر الطيب على الأرضين، أو أن يقول له أنت ظلمت الأرض الخبيثة إذ لم تعطيها بذرا طيبة؟ من يقول هذا كأنما يأمره بالسفه، وهذا اقتراح جاهل. إذا كان هذا في حق العبد الضعيف، فإن الله عز وجل وضع الأشياء في مواضعها، ولا بد أن نوقن بذلك. فالذي يسأل لماذا لم يجعل فرعون مثل موسى، هو إنسان سفيه وجاهل وضال، حيث يطلب هذه المساواة، كحال الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. ده المرض يعني ظاهر جدا من كلماتهم تلك، لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. هؤلاء والله يستحقون أن يجعل فيهم الكفر، والله عز وجل أعلم حيث يجعل رسالته. وقال سبحانه وتعالى في المؤمنين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. شوف الكبر اللي في قلوبهم، مستكثرين إن هم يكونوا المؤمنين ممنون عليهم من بينهم، فرد الله عليهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى، الله أعلم بالشاكرين، كل شيء في مواضعه، في موضعه، فمن يقول قضايا؟ أما إنما شيء متماثلة، وإن وجد قدر من التفاضل فيها أيضا، هذا كله يرجع للعبد يتواضع لله سبحانه وتعالى، ويرقى على أن فعل الرب سبحانه وتعالى كله علم وحكمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاره. هذا في إثبات مشيئة الرب، وفيه ذات فعله سبحانه وتعالى، فعله هو الإقامة أو الإزارة. الله أقام هذا على الهدى وأزاغ هذا في الضلال، وفعل العبد هو والقيام بالحق، وفعل العبد الآخر الزيغ، فلان زاغ، فلان كان من الغاوين. قال صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دي كلها في مرتبة أفعال الرب عز وجل، خلق أفعال إذا تثبيت قلوبهم، تقليب قلوبهم، إقامة ما شاء أن يقيمه، إزاغة ما شاء أن يزيغه، جعل الشكر عند الشاكرين، جعل الظلم عند الظالمين، جعل فرعون إماما يدعو إلى النار، جعل آل إبراهيم أئمة يهدون بأمره. في هذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر لابد أن نثبت قدرة العباد ومشيئتهم التي خلقها الله لهم، وبها تقع أفعالهم، حتى لا يظن أحد أن إثبات قدرة أن إثبات خلق الله لأفعال العباد وقدرتهم ومشيئتهم يعني الإلغاء لقدرتهم ومشيئتهم. يرتبون ما هم ملهم هم قالوا إيه ما لهمش حاجة، لا هم فعلوا، الله خلق والعبد فعل، كما أثبتنا في المرتبة الثالثة نوعي الإرادة الشرعية والكونية، وأثبتنا مشيئة الله في الأفعال الاختيارية والاضطرارية. لابد أن نثبت في مرتبة خلق أفعال العباد قدرة العباد ومشيئتهم، فللعباد قدرة ومشيئة بها تقع أفعالهم. كلمة بها مهمة جدا، والدليل عليها على كلمة بها دي قوله تعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اعملوا ما شئتم، أنت تعمل بمشيئتك وليس اعمل وشاء، اعمل وشاء منفصلة، لا اعملوا ما شئتم. فأثبت الله مشيئة للعباد، وأثبت أن عملهم مبني على تلك المشيئة، فقال اعملوا ما شئتم، ما موصولة، مفعول به لعمله، فالعبد يفعل فعله بمشيئته، فيعملوا بمشيئتكم. هذه المشيئة أثرت في الفعل في العمل، والله خلقهم وخلق مشيئتهم، وهم لا يشاءون إلا أن يشاء الله، هو خالق قدرتهم كذلك. وده قلنا والله كلاهما بين بالعقل كما هو بين بالشر، زي ما قلنا الطفل الرغبات اللي توجد اللي بتحركه طول عمره انه عايز ياكل وعايز يتملك وعايز يشعر بنفسه وعايز بعد كده يجد الرغبة الجنسية، عايز يبقى هو المستحوذ على اهتمامات الآخرين، دي حاجات واقفة في الإنسان ويحتاج لتقويم، إرادته موجودة خلقت فيه، وهو يحتاج إلى تعديل هذه الرغبات، تقويم هذه الرغبات. بنقول إن هو مخلوق إرادته وقدرته، خلق الله قدرتهم وخلق أفعال العباد، لا يعني إلغاء مشيئتهم وقدرتهم. فقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقوله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، لا يعني أنه لا مشيئة للعبد، وإنما يثبت أن للعبد مشيئة لكنها تحت مشيئة الله، وفي الوقت نفسه كونها لها أثر. يعني مش نقول مشيئة للعباد ما لهاش أثر، مشيئة لها أثر، مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، بأن تشاء الاستقامة وتستقيم بمشيئتك، ولكنها ليست مستقلة التأثير، كما أنها ليست ملغاة، هي تحت مشيئة الله، موجودة مخلوقة، ليست مطلقة ولا ملغية، موجودة مخلوقة، مشيئة الله تنفر فيهم من خلال ما يفعلون بأنفسهم وبمشيئتهم. فمشيئة العباد لها أثر في أفعالهم، وبها تقع تلك أفعال، وهذا معنى الكسب. قال تعالى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. معنى الكسب فيه ثلاثة مذاهب. مذهب أهل السنة أن العباد يفعلون بمشيئتهم وقدرتهم، والله خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وفعلهم، هذا مذهب أهل السنة، أفعال العباد تقع بمشيئتهم، والقدرة الإنسانية والمشيئة الإنسانية لها أثر في وجود الفعل، هذا الأثر ليس خلقا وإيجادا للفعل، زي أثر الأم والأب في ولادة الولد، لهم أثر مش هم اللي خلقوه، ليس خلقا وإيجادا للفعل، لأن خلق القدرة والمشيئة والفعل هو الله، وهذا الفعل يقع من خلال قدرته ومشيئته. مثل الطفل الصغير له أب وأم، لهما أثر في وجود الطفل، ولا بد من وجودهما لوجوده، ولكن هذا الأثر ليس خلقا للطفل، إنما الله هو الذي خلق الولد وخلق أباه وأمه. ولا يتصور أننا لإيماننا أن الله هو الذي خلق الطفل أن نقول لا لزوم للأب ولا للأم، هذا باطل، لا بد منهما ولا بد من أثرهما، لأن الذي خلق شاء أن يولد الطفل من الأب والأم، من هذا الأب وهذه الأم، أراد أن يخلقه منهما. لو قال القائل لو أراد الله أن يخلقه من غير أبيه وأمه لفعل، صح؟ هل ينفع، هل يصلح أن يستدل على أن الأب والأم لداء لولودهما؟ نقول لا، هذه كلمة حق ولد بها باطل. لو أراد الله أن يخلقه من غير أبيه وأمه لفعل، صح؟ معنى ذلك أن الأب والأم مش لازمة؟ غلط، يبقى لابد من ولودهما لولود الطفل. فلذلك لأن الخالق أراد ذلك. لو قال قائل لو أراد ربنا أن يهديني لهداني، هنقول له كلمة حق ولد بها إيه؟ باطل، يقصد أنه لا شأن له بضلاله، يعني أنا مليش دعوة، أنا ضليت غصب عني، أنا اتكلمت الباطل غصب عني، أنا قتلت فلان غصب عني، وهو قتل عمدا، مش إن هو كان ماشي في خطوة العربية، لا ده هو كل حاجة عايزه أنا كفرت غصب عني، طلعت لقيت أبوه وأمي نصارى، طلعت لقيت أبوه وأمي يهود، يقول ذلك وأنت فين عقلك؟ فين إرادتك؟ فين قدرتك؟ موجودة. فنقول له لو أراد الله لهذه كلمة حق أريد بها باطل، لأن فعلك تم من خلال إدراتك وقدرتك. فكونك تحتد بهذا على براءة ذمتك من المسؤولية كقول القائل لا لزوم للأب والأم لإنجاب الطفل، ومثل الوالدين اللذين ألقايا ابنهما في الطريق وقال نحن ما خلقناه الذي خلقه يرزقه فلا يكون هذان إلا مجرمين. هذه كلمة حق أريد به بها باطل، وهي أن الله يرزقه لكنهما سببان للرزق. كذلك الذي يسرق ويزني ويقتل ثم تنصل من عمله ويقول كل هذا الذي وقع إنما خلقه الله فيه، هذا حق لكن خلقه فيك من خلال إرادة ولا رغما عنك ولا إكراها عليك، أنت مسؤول عن فعلك لأنك فعلته بالقدرة والمشيئة والعقل الذي فهمت به خطاب الشرع، الشرع أمرك ونهاك. هذا مذهب أهل السنة في الكسب، وهو وجود الفعل الإنساني بالإرادة، بالإرادة الإنسانية والقدرة الإنسانية مع أن الله خلق الأشياء الثلاثة. مذهب الجبرية ينكرون أصلا قدرة للإنسان وإرادة، يستوي عندهم جريان الدم في العروق والسرقة، يستوي دق القلب وقتل المعصوم، كل الأفعال زي بعض، يستوي دق القلب وجريان الطعام في المائدة بالزنا، الزنا مثل الولادة، والصلاة والصوم مثل الأفعال اللا إرادية. هؤلاء يرد عليهم العقل والشر، العقل بعد الشر. قال تعالى اعملوا ما شئتم، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، كل أفعال العباد نسبت إليهم، وهم في هؤلاء في الحقيقة معاندون. لو كان كلامهم صحيحا لما أكلوا ولا شربوا ولا اكتسبوا مكاسب الدنيا. ما هو صح، ما انت لو أراد الله أن يرزقك طعاما وشرابا وانت قاعد في البيت هيرزقك، بتعمل كده ولا ما بتقولش الكلام ده؟ لو أراد الله أن يكسبك المال والملك لا حصر، لكنك ماذا تصنع؟ تذهب للعمل وتتناول اللقمة وتتكسب المكاسب وباحث عن كل مصلحة لك دنيوية. لابد أن يمدوا أيديهم للطعام لأفواههم الجائعة، لم يقولوا لم يرد الله أن نأكل فلن نأكل، ويتناولون الماء ليشربوا. ولو طبقوا مذهبهم فعليا على أفعال الدنيا وعلى معيشتهم لماتوا واسترحنا منهم. هناك صنف من الجبرية المستترين وهم الأشاعرة، يقولون إن الإنسان قدرة ومشيئة لكن لا يقع بهما الفعل بل يقع معهما، هما الاقترانية، يقولوا باقتران القدرة والمشيئة بالفعل من غير أثر، يقترن وجود الفعل مع القدرة والمشيئة من غير أثر في الفعل. لا يمثلون كما قلنا بالأب والأم والولد، يصلح مثالا لقولهم في التمثيل بالأخ وأخيه. فالقدرة والمشيئة والفعل الإنساني مثل ثلاثة إخوة ولدوا في أسرة واحدة من غير أن يكون لأي واحد منهم أثر في ولود الباقين، تكون القدرة والإرادة بلا أثر. فالفعل عندهم يخلق مع القدرة والإرادة بلا أثر منهما على الفعل، وهما في الحقيقة على هذا القول لا معنى لهما ولا قيمة ولا يمكن أن تسمى مشيئة. وهم الأشاعرة مبالغون في نفي الأسباب، فيقولون إن الله يخلق القطع عند مرور السكين، فالسكين يمر في الهواء والقطع يحصل أثناء المرور، ليست السكين التي تقطع. أهل السنة يقولون الله يخلق القطع بالسكين، الأشاعرة يقولون قتله الله عند مرور السكين، عند مرور السكين على رقبته أو عند رميه بالسهم. أهل السنة يقولون قتله الله بالسكين أو بالسهم، الأشاعرة يقولون الله يخلق الإحراق عند ولود النار، ليست النار هي التي تحرق. أهل السنة يقولون يخلق الله الإحراق بالنار، النار تحرق لأن الله جعلها تحرق. لذلك ففي الحقيقة مذهبه مثل مذهب الجبرية، الفرق أنهم أثبتوا قدرة ومشيئة، نفى الجبرية القدرة والمشيئة بالكلية، لكن أثبتوا قدرة ومشيئة بلا أثر. فلذلك يقول العلماء من المحالات العقلية كسب الأشعري، يستحيل عقلا قبوله. يعني إيه قدرة ومشيئة بلا أثر؟ كلام متناقض في بعضه مخالف للشرع. كذلك الله لم يقل اعملوا وشاءوا، ولكن قال اعملوا ما شئتم، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم. فالعبد إذا أراد أن يستقيم فمشيئته لها أثر في فعله. المعتزل المذهب الثالث في الكسب بقى يقولون الإنسان قدرة ومشيئة، يخلق الإنسان بهما فعله. مثلهم كمثل من يقول الأب والأم يخلقون الولد، وهذا باطل قطعا. يقولون إن إرادة الله لا دخل لها في أفعال العباد ولا في مشيئتهم، قدرته ليس لها دخل في أفعالهم ولا مشيئتهم ولا قدرتهم. القدرة الإلهية والمشيئة الإلهية في خلق الذوات فقط، فيقولون خلق الله الذوات وذوات العباد وتركهم بلا سلطان لهم عليهم، يثبتون الإرادة الشرعية وينفون الإرادة الكونية. وكل من الجبر الذي هو الإكراه على الفعل والاختيار المطلق باطل كما أوضحنا. كل قول هذا استغفر الله.